ما عندي كهرباء. أنا أقول أقول يحيى اللي اللي يأخذ يأخذ إيش يا من معدي ويضمها إلى كهرباء يكرب يقول يكرب. إلا لله معدي هذا العلم هذا كلمة كهرباء هدم فنزل كلمة كهرباء في معدي منزلة تويتا لها هذا في هذا المركب الذي ركب تركيب المز بلون وجه لها له ثلاثة وعار ما فهم؟ فهمنا يا شيخ. طيب ياتيكم وقالي قلا كمان وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة إلا إن كان كلمة وجه كسب وجه هناك فيبنى على الكسب آخر كسب وجه وعمر وجه. والثالث من أنواع التركيب مركب إضافي وهو الغالب وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين هذا بخلاف ذلك مما قبله فعبد الله عبد هذا فيها فيها التنوين ولكن مضاف إليها نزل منزلة التنوين نعم وأبيق حافة وحكمه أن يجرى هذا الأول بحسب العوامل الثلاثة رفع ونصب ونصب وأما المركب المزي يعرب على القول المشهور على الثاني وأما هذه المركب الإضافي يعرب على الجزء الأول رفع بحسب العوامل الثلاثة رفع ونصب ونصب ويجر الثاني بالإضافة يقول إذا المركب المسجي ممكن ننزله إلى منزلة الإضافي ليش؟ مركب المسجي ننزله إلى منزلة الإضافي يا أخي هذا قول هذا من الإقبال ولكن القول المشهور هو هذا أنا أعرف الإقبال ثلاثة ما هو ما هو ما هو اثنين إن كان كنت تبغي تفيله لها أنا عارف هذا نعم ثلاثة الإقبال ولكن المشهور هذا القول اللي ذكرته هنا طيب انتبه واضح بنا طيب وفصل أيضا ينقسم العلم في اللسان العربي إلى ثلاث إلى اسم وهو الذي سماك به أبوك وكنية وهو ما تصدر بأب أو أم أبو بكر أبو هرعة أم كلثوم واضح هذا الكنية ولقب وهو ما أشعر بمزح أو ذم واضح فالكنية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم واللقب كل ما أشعر برفعة كما قلت لك برفعة المسمى أو ضعته إيش معنى أوضعته أو ذمه ها شوف شوف كزين العابرين هذا مركب زين العابرين هذا زين العابرين إيش لقب لقب لعلي للمزح هذا للمزح هو هذا وضعته أو ذمه ما أشعر بمزح أو ذم هذا معنى ضعت هذا معناه ايش الذم تبطى برفعة والاسم ما عداهما ما سوى ايش الكنية واللقب وهم الغالب كزيد وعمر ويوخر اللقب عن الاسم نحو زين العابدين وربما يقدم كقوله ايش انا ابن مزيقيا عمري وجدي هذا ولا ترتيب يا إخواني بين الكنية وغيرها قال إيش أقسم بالله أبو حفص عمر أعرف يا ولد اللي ما يعرف الإعراب لازم تعرفه أعرف يا ولد ولو كنت جديد درست في المدارس هذا لا تخ هذا تعليم بس هذا ما في شيء عندك عندك عندك في ناس هناك بوذوا 13 يقولون علي هنا ولكن الحمد لله الآن صار وقويا ذراحوا إلى الكليات والجامعة هذا ولكن هذا بالمناقشة أقسم بالله أبو حفص عمر رضي الله عنه وأنا أعرف لا ولا أنت أعرف تقريرا تعرف البيت أقسم بالله أبو حفص عمر أقسم يشعر ما من عارف طيب بالله نعم نعم بارك الله فيك متعلق بإيه الجرب والمجرور هذا معمول فلا بد له من عامل وين العامل فيه هذا كمان ما علموكم هذا هو الشيخ أجاب الشيخ أجاب أجاب أجاب الشيخ إيش قال أجاب أقسم هذا أجاب أجاب أجاب الشيخ يا أخي هو من هو اللي قال يا أخي من هو الذي يعلم هو من هو الذي يقوله هو هذا جامد لا يكون عاملا العوامل الأفعال وما يتصرف من الأفعال أقسم هذا هو العامل قائم ولا بالله أبو حفص عمر ها؟ ليش أبو حفص ليش أبو؟ قال لك يا أخي اسكت أنت أنا ما أسألك. ها؟ ها؟ طيب قول هذا. ما من هو المقسم؟ أبو حفص. أبو حفص هذا ليش أبو؟ فاعل. ولما رفع بالواو؟ طيب أبو مضاف إيش؟ عمر أبو حفصي إليه مجروع على مجرد الكسر الظاهر على خير طيب خلي هذا ما وصل إلى نوع الإطار طيب انتبه هذا عمر إيش عرب هو الذي أكسر إذن هو الفاعل هذا بدل من أبو حفص أو عطب يا باهي والشاهد في هذا البين أن الكنية وهو أبو حفص تقدم على إيش على الإسم وهو عمر هذا الشاهد هذا الدليل على أن الكنية ليس بينهما وبين الإسم يعني ترتيب تقدم من وقال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو مؤخر هذا أبي سعد سعد بن معاذ والذي اهتز عرش الله نعم صحابي الأنصار واضح أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فلذلك قال حسان قال حسان وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو الشاهد فيه أن الكنية هذا تأخرت لازم تعرفون هذا أنت تعرف البيت وما اهتز ما أنت ما تدخل معنا في المناقشة القواعد العربية لا تعرف إلا بهذه المناقشة هات أنت هاي ما نفيه ما ايش عرب ما نفيه يقول نفيه يقول نفيه أداة نفي أداة نفي نعم عاملة ولا غير عاملة غير عاملة عاملة ولا غير عاملة غير عاملة غير عاملة ولما علي غير عاملة ليش؟ غير عاملة صحيح ولكن وليمة لا أقول لك لا تعلم عند عكاب الشغل خلي الطلبة اللي داخل على الفعل وبعده كمن إلا العرب الحجازيون هم الذين يعملون ماء. وأما بنو تميم أهل نجد بنو تميم لا يعملون لا على كل حال الداخل على فعل ما تعمل فيه. نعم ما اهتز عرش الله فعلي ماضي مبنى فتح. نعم اهتز عرش الله. طيب عرش فاعل فاعل مرفوع نعم الله ذو الجلال. طيب وما اهتز عرش الله مين حرف جر واجل مجرور مين حرف جر واجل مجرور وهالك مضاف اليه. طيب سمعنا به من اجل هالك سمعنا به سمعنا هذا شعر ابو سمعنا سمع في الماضي مبني على ايه سمع في على مبني على ايه على السكون عشان تصير. طيب وين الفاعل سمعنا لا طيب به ايش سمعنا به جر ومجرور مطالب بسمع. طيب جملة سمعنا به ايش على ابو لها محل ولا ما لها محل صفة الهالك صفة الهالك. ما محل الجملة هذا رفع ولا نصب ولا جر مجرور في محل جر. تمام الجمل تنقسم الى قسمين من شد سامع المحل جمل لها محل وجمل ما لها محل. الجملة هناك لها محل يعني لها صفة واضح ولا امسك وين الثاني الا لسعد بن عمرو الا لسان الا بس اسمع يا رب الا لسعد ايش يا رب إلا أدس إسناء نعم إلا إيش أدس إسناء الآن ملغى ملغى نعم لسعد إيش لسعد جر مجرور متعلق بإيه لسعد أبي عمري بيه تزة لأنه اهتز عرش الله إلا لسعد أبي عمري ناش على أبو بدل البدل هذا مجرور مجرور بدل مجرور إلى أنها وعلى ما تجارين وين على ما تجارين أبي وين على ما تجارين الياء لأنه من الأسبوع الخمسة من الأسبوع الخمسة نيابة عن إيه نيابة عن الكسر عن الكسر عالم رصيح طيب هذا لا هذا هذا انت تستحق ان تدخل في المناقشه لا تخلي نفسك اذا جئت تدخل فيه هذا زياده لك واضح. وفي نسخه من الخلاصه المراد بالخلاصه الفئه ابن مالك هي التي تسمى الخلاصه لان ابن مالك خلصها من ايش من الكافية الكافية التي طبعتها يعني أم القرآن. وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكلية صحيح لأن ابن مالك قال واخرا زي سواه صحيبة واسما أتى وكنية ولقب واخرا زي سواه. يقول هذا مذهب مالك وجماعة أنه يجب تأخيره مع كلا النوعين كأبي عبد الله أمس الناقة وليست كذلك وليست كذلك واضح ذلك على عبارة الناظم التي بيناها في يعني في فقرة السابقة مبنيون على مذهب الجمهور فيما إذا استمع اللقب والكنية أن تتقدم الكنية على اللقب أن يتقدم اللقب الأسبوعي كمان قال لك ويرده النظر هذا النظر وقولهم وقول العرب هذا يحيى لسه ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين طيب

ولا يتقدم عليه الحال، بخلاف إذا كان عاملا، إذا كان العامل هذا الفعل باسم الفعل باسم الفاعل باسم المفعول هذا يجوز تقديمه. يقول ابن مالك والحال إن ينصب بفعل صرف فجائز تقديمه. انتبه ليس تبع انتم السبب لا لا سبب ما يقنع الصديق يكمل الفعل وعامل يعني ايش والحال ان ينصب بفعل صرف او صفه اشبهت المصرفه فجائز تقديمه كمسرع ذا ذا راحل اخذ واضح. هذا ابن مالك. طيب فيكون بمنزلة قولك هذا الأسد مقبلا وألف هذا لتعريف الحضور. ألف هذا نعم لتعريف الحضور وهذا العلم يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية كما قاله ابن مالك فإنه يمتنع من الف لا تدخل عليه الأسامة ماس ويمتنع من الإضافة ويمتنع من الصرف كما كعلم الشخص إن كان ذا سبب آخر معناه في علة كالتاني في أسامة وسعال وكوزن الفعل في بنات أو براها وابن آوى ويبتدأ به كما يبتدأ بعلم الشخص ويأتي الحال منه كما تقدم في المثالين ويصبح النكر من جهة المعنى لأنه شائع في أمته لا يقتص به واحد دون واحد وثامة لا يقتص سبون أسر يشمل كل أسر وكذلك سعالة يشمل كل سعالة لا يقتص به ثعلب دون ثعلب فصل ومسمى علم الجنس ثلاثة أنواع أحدها هم الغالي أعيان لا تؤلف الناس لا نعم لا تؤلف كالسباع والحشرات كأسامة وتعالى وبجعدة الذيب وأم عرية العقرب والثاني أعيان تولف كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب في بعض الناس يسمون ناس رجال يقولون أنتم هيان بن بيان شوف الشعر هيان هذا من لا يعرف العين والنسب وبالمضاء للفرس وبالدغفاء للأحمق والثالث أمور معنوية كسبحان سبحان هذا علم على التسبيح سبحان الله هذا علم وكذلك كيسان للغدر ومن عمل الصرف ويساري للميسرة وفجار للفجرة وبرة للمبرة هذا اسمه الإشارة الآن غلق كم باقي منه غلق العلم ومسار طويل في وقت طويل طويل عشر دقائق هذا الثالث هذا من المعارف يا إخوان عشر دقائق أنت ما تقول أن تناقش ناقش يا شيخ ما شيء واترك من شيء أقول ناقش من شيء واترك من شيء أبقى عشر دقائق يا شيخ أنا بس خلينا نوم الشيء دقائق عشر الثالث من المعارف اسمه الإشارة المعارف ستة التي ذكرها ابن مالك وهذا ابن هشام ذكر سبعة وما سوى ذلك نكرات كلها الضمائر العلم

لا منفت لا هي لا مزدحلق. إنما التسمية يسمونه أنه لا مزدحلق. لا لأن أخير عن الأفضل. نحن نعرف أدنى. لا تعترض. خليني حتى أكمل. أنا أعطيك الجواب. لا تكون إلا بعد. مستعد. هو يقول لا تكون إلا بعد إلا. بعد إن. بعد إن. إن مفروضة. لا ما إن وقلنا مثلا. هذا وين خبر إن؟ لا مسكين. طيب جملة ولو كانت جملة هذا يلي تدخل عليه خبر إن. أسمع يا أخي يا أخي اسمك أنت. أنت غلطان اللي علمك هذا أنت غلطان. أرجع إلي وأعلمك. وآتيك كمان في القرآن. اسمك أنت. نعم نعم أنها تدخل عليه لم والابتداء. بدون إن. إن موجودة. يا أخي هذا الجملة هذا الجملة الخبر والمبتدا هذا في موضع الخبر إن نعم. يا أخي اسمك أنت يا أخي أنت غلطانك ابن مالك قالك وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نعم لا مبتدا هذا الجملة هذا الساحران هذا المبتدا يا أخي أقول لك تعبتني عملنا ما الخبر وين هلا الجملة هذا في موضع الخبر إن اسمك أنت ليش الفرق بين ياكل انت غلطان اللي علمك هذا راجع عليك ابدا ما قال لك الكتاب هذا